جيتك للدار زيد بيا من غير شوار كان كنت جيد وكريم ندير معايا صرف البخال ارفع بيا يزيد خير ربي راني سامع الخبار علي قالوا لي فعيلك مشكورة وكرمني في حق الجورة دير ما قال الله وصاك عن الطيف تكرمو والجار بربي قبالة اللي بخيل ربي دمو عايش في المكار وجهالة لا بو الكرام ولا عمو البخول فيه سلالة اللي كريم ربي كرمو كتبو فلام تلفو ضالة ناس الحسان تعرفوا صفي مولوع بالزرادي دايم في كل يوم سالوا سقصي عني القوم كي كان حب الزردة قالوا تكون في الكونغو قريبة راني ليها نسير واحد متلك وفي كريم جيد صبار بيدير فد بالعار في متاعو يصبر ولا عرضة بالقرار زيد بيا للدار بالخف كنت ايق بالطار يزيك القرار ما تخاف ولا تدش ما تخيسك عطرة قول بيك اهلا ومرحبا وعز كل نهار تفضل بلا تقصار فرش القبة وعمل فيه وسط الصراط ضيف كاشار يشبعني ودي يستعمل مشوار زيد بيا مطار وعزنا كريش تخلي حد يمسو لا تخلي حد يمسو يكون في طبصيل كبير بالزبادي راوي وعمل عليه غلمي قوي دير تبايا بالنوا الزبيب وبصلة كداك سبا فراخ من الحمام ميدوما وسخونة مع الشعرية الغاها عشيط الروز يطيب مليح بالحليب صافي عرم الفدا والشربة تكون راوية وسخونة إلى دخلت وسط القبة أرط وجنك وسخونة ليا تقول كل مرحبا هاك البساط المحسونة اللوز فيه وسطا ينبى وتكون بسمن مدهونة ومحنشة نحب برغبة وتكون رايقة متخونة وطار جيب لي من بطرير تفصيل بالرغايف عامر والشفنج بالسمن والعسل ومخرقة والشباكية وحدة نديرها تنية بكل جيه المقروف الباهي ورزق القاضي كعب وزاد والكعك ميات غريبة تقد الفقار والحراير بلي بزار جيب خبز ميت صافي يعجب بندرا هات لي كباب المغدور ضد فلي غدار فيه بيض بتعفار بداك جيب المشوي بقامته معتبرة من الكفتة وجد لي ميات قطيب على النار بداك الدير كوار بالموات شوي كونو فيه واج مكترا جيب مليون من الصوصيت والطياح الكبار كنت ايق بالطار شيخ ويبيض الخليع تريع بيه الفكرة ضيف كاجار يشبعني ولي استعمل مشوار زيد بيا والدار وعرفني بالريجل اكون الف فكرة طاجين مخضر يا البيض زيتون وليمون دير واحد مروزية مع الطاقة واللفت ولوبيا والملوخية كداك شفرون والكرن معه بودنجان وطماطم والقرعة والقيم وشطة خرج الطيب مع القنارية عن طلقات سطرية وكذلك شوية عجبني منه فيل جيب معمر وخرف بعد منه يعني في الفران طب محمر خمسين راس فيها هني والهرق ما عليها نفطر وسط النهار في الزقية ضبطوها صيغ نعطيك خبار جيب صعات كبار شيد شيشة قديد يكون فيها كترة باب داز سخون نحبو يكون في من ويصار ويلا رواد بالمطار عالبي صار مجد ما نصيب الصبرة هاتفو المدمش والكي هيج الصيار من الحمص قنطار طيبو والباقي تبليدو من الشهرة كاجاري شفعني ونستعمل مشوار زيد بيا الدار وعاقني بالريجي لا تروح القدرة هات لي خمسين دجاجة قلت بيها نقضي حاجة قلت بيها نقضي حاجة بنو عمر لي عشرة عشرة بسم الحمرهم زيد عشرة بالبصل ومعدنوس طيب عشرة مزعفرين وحمر الاخرين هات لي يا بيبي والوز بعد منه الفراخ من الحمام خمسين زويجة بالتمام خمسين زويجة بالتمام كم يوم من الزرزور كان حبي وجد الفطور وغزال طيبه مقيومه الى تجيبها توقفتم ذبحها في هاد الحومه ميه من القنيه تقدم وتكون بشحام من عومه وميه من القناف تسلم فيها جوارحي مغرومه وداك الحجل بيه انتم للنب صورته معلومه تماك تجيب ميه من الشابل طواجن طابت وفرين كيفها مقليه الخلل والحرور مرويه فيها مضرب غلقات كبار ولا تحضر لي جار تركني وحدي وصغى ما نقول بجرار ضيف كاجار يشب علي ولي استعمل مشوار زيد بيا الدار عرفني بالريجي ما قول ألف قرار كم يوم العنب أرموك من الدلاح هات لي بطيخ كبير وما يمدلو من فقوص ولنقاص مش ما جمع التفاح من العرصة شامي برقوق ما يذيع النوين بانا نسيغ لي الكلامي كل دقيقة جيب لي ألفين زعبو الحط لي قدامي كرموس الخضر راه بنين حب الملوك النص فينا فاهمين والطاس في تباع وميدا هو باش نقتل زردة نستغفر الله من عطر لساني وعلم كل داعي ما يقوى على الحرب ساعة البحار على حسام البطار كان طاح في بيت الطاعة الشفرة كل جاحكة يعرفني بموقع عين وجنجار ليه مسقي المرار لو يتكلم بي وينسى سبني عضرة لو يصرصر بازي يخمد ولدموكا في الغار السلام والحبار على الفضال العنا وعلى أولاد الصهرة من بن علي مسفي وفي تراجم في النعبار زار نعم المختار سيدنا محمد الحبيب تاج العشرة ضيف كاجار يشبع لي ويستعمل مشوار زيد بيا الدار عرفني بالريجي نقول ألف كرام شفعني ولي استعمل بشوار زيد بيا الدار وعرفني بالريجي من أبو الألف قرار ضيف كاجار يشفعني ولي استعمل بشوار مشوار زيد بيا الدار بالحسن اللي وين